فانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فمع الحديث 38 من 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى. معنا أيضا هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي قالها رسول الله بلفظها ومعناها من عند الله عز وجل. يقال أن هذا الحديث هو أشرف حديث في ذكر الأولياء أو في فضل الأولياء، ومن فوائد هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الولي قالوا في تعريفه: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وهذا التعريف مأخوذ مستنبط من القرآن الكريم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي لله سبحانه وتعالى. والولاية من الله نوعان: ولاية عامة يعني تشمل جميع الخلق المؤمن وغير المؤمن، كما في قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالله ولي جميع الخلق من هذا المعنى أنهم جميعا خلقهم وأنهم سيردون إليه، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهذه الولاية تسمى ولاية عامة، وهناك ولاية خاصة. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه ولاية خاصة للمؤمنين، وهي التي قصدها هذا الحديث: من عادى لي ولي. الولي قالوا، وهذا من التعريفات الأدبية للولي: من إذا رأيته ذكرت الله. إذا رأيت هذا الولي تذكر الله لأنك رأيت رجل صالح. فالولي موجود في شريعتنا بنص القرآن ونص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل أعلن الحرب على من عاد الأولياء. من عاد المؤمن التقي الولي ومن كرهه لولايته، يعني ممكن اثنين مؤمنين يختلفوا مع بعضهم، فده ما يكونش عداء للأولياء. سيدنا أبو بكر الصديق اختلف مع سيدنا عمر، فيعني ودول أولياء طبعا، هؤلاء هم سادة الأولياء، ومع ذلك لا يعد هذا من العداء من العداوة، وإنما عداء الأولياء أن نعاديهم والعياذ بالله من أجل أنهم أولياء. بعض الناس يكره الصالحين للأسف، أو يحقد على الصالحين، وهذا خطأ وكبيرة، بل إن هذا الحديث يخبرنا أن الله أذن بالحرب على الذي يعادي الأولياء. قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في رواية: فقد استحل محاربتي. بالنسبة للشيخ حسام، بالنسبة للأضرع الحديث وفي الجبال في العقول وعليه، طبعا احنا بنتكلم عن الولي هو المؤمن التقي، مش معناها الولي اللي قائم على بدعة مثلا، او اللي هو ظاهر غير عاقل او غير سوي، ليس هذا هو الولي. الولي هو المؤمن التقي، الولي موجود والكرامة أيضا موجودة، يعني الكرامة دي طبعا ثابتة. سيدة مريم لم تكن نبية، ومع ذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، دي كرامة ليها. سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه كرامات، سيدنا أبو بكر الصديق كان ليه كرامات، فالكرامة موجودة والولي موجود وثابت، الأمر فيه ثابت. لكن احنا لما نقصد الولي، كما قال شيخ الإسلام: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء لا تقر له بالولاية إلا عندما نعرض أفعاله وأقواله على كتاب الله. لما نعرض على القرآن لقناه موافق للقرآن وموافق ومتابع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أولياء الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي ولي، يعني في الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عادى لي ولي. الله عز وجل لم يأذن بالحرب إلا على ثلاثة أصناف من الناس، ثلاث أنواع ذكر الله عز وجل أنهم محاربون لله. أول هؤلاء الأنواع آكل الربا والعياذ بالله، الذي يأكل الربا هو محارب لله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأول حد توعده الله بالحرب هم آكلوا الربا. الصنف الثاني من الذين آذن الله أو أذن بحربهم أو أعلن أنهم محاربون لله قاطعي الطريق، اللي هم قطاع الطريق أو اللي بيروع الآمنين، هؤلاء محاربون لله. قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فده الصنف الثاني. الصنف الثالث الذين يعادون الأولياء: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فدول ثلاث أنواع توعدهم الله بأنهم سيحاربهم الله. وبالطبع وبالتأكيد أن محارب الله مغلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل شيء يمكن أن يتقرب به العبد لربه فعل الفرائض. بعض الناس ممكن يتصدق من ماله كثير ولكنه لا يصلي، بعضهم يأتي عليه رمضان يصوم ولكن لا يصلي، أو يصلي ولكن لا يصل الأرحام. صلة الأرحام فرض من الفرائض، فأي فريضة نفعلها نتقرب بها إلى الله فهي أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفائدة الثالثة أو الرابعة أن فعل النوافل يقربنا إلى الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل يعني الزوائد بعد الفرائض، السنن بالنسبة للصلاة مثلا، صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو صيام أكثر من الصيام في شعبان أو الستة من شوال، كل هذه سنن. الصدقة ليست الزكاة، الصدقة، كل هذه نوافل. نوافل معناها زوائد، والنافلة لا تسمى نافلة إلا إذا جاءت بعد الفريضة، يعني إلا إذا فعلت الفريضة أولا ثم بعدها يسمى نافلة. لكن لو لم تأتي بالفريضة فلا نافلة لك، لا تقبل النافلة أصلا، لأن الفرائض أصل والنوافل فرع، ولا يقبل الأصل ولا يقبل الفرع طالما لم تأتي بالأصل، طالما أنت ما صلتش الفرائض، ما عملتش الفرائض سواء كانت صلاة أو غيرها، فلا تقبل منك النوافل. ما ينفعش مثلا تقوم الليل وتنام عن صلاة الفجر، لن يقبل منك قيام الليل، لأن صلاة الفجر فريضة والقيام قيام الليل نافلة، والنافلة لا تقبل أبدا طالما لم تأتي بالفريضة. ولكن النوافل لها فوائد، من فوائدها أنها تقربك من الله عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي قوله لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فيها معنى الاستمرارية، يعني مش معناها أنك أنت تصلي وتسكت أو تأتي بالنوافل وتسكت، لا، لا بد من الاستمرارية. لذلك يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا يسمع إلا ما يرضيني، هذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به، يعني لا تسمع إلا ما يرضي الله. وبصره الذي يبصر به، يعني لا يرى إلا ما يرضيني. ويده التي يبطش بها، يعني لا يفعل شيء بيده إلا ترضي الله. ورجله التي يمشي بها، يعني لا يمشي إلا في الخير. كل هذا لو فعل هذه النوافل. فلو احنا شفنا واحد مثلا مصر على المعصية، يراجع نفسه هل حافظ على الفرائض والنوافل؟ فإن كان كذلك فهو على خير، وإلا فليراجع نفسه وليأتي بالفرائض والنوافل لكي يتحقق له أو لكي تتحقق له هذه الفائدة. وما بالنا بإنسان رباني يفعل ما يريده منه ربه سبحانه وتعالى، والنتيجة ولئن سألني لأعطينه. أي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، يعني الوالي ممكن يقول والله يا رب لا تفعل كذا، والله يفعل كذا، الله يستجيب له. هناك صحابية اسمها الربيع بنت النضر، أخت سيدنا أنس، هذه المرأة يعني كانت صحابية جليلة رضي الله عنها، ولكن حدث منها أن ضربت امرأة فوقعت ثنيتها، أسنانها وقعت، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم أن تكسر ثنية الربيع زي ما كسرت ثنية المرأة، تكسر أسنانها برضه، لأن ربنا بيقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فأول ما سمع سيدنا أنس أخوه راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ قال نعم. قال والله لا تكسر ثنية الربيع. طبعا هو ما يقولش كده عناد منه ولا اعتراض، لأن سيدنا أنس كان صحابي عظيم. قال والله لا تكسر ثنية الربيع، والله لا تكسر أسنان أختي أبدا. فدخل لما أقسم سيدنا أنس، فجأة دخل أهل هذه المرأة المضروبة وقالوا يا رسول الله قبلنا العوض، يعني خلاص احنا هناخد ايه، هناخد العوض بدل ما تتكسر أسنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس لو أقسم على الله لأبره، ومنهم أنس بن النضر. يعني أقسم أنها لا تكسر واستجاب الله له، أقسم على الله، يعني زي ما نقول احنا حلف على ربنا لأنه ولي، فالولي يمكن أن يقسم على الله ويستجيب الله له. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، لو استجار بي سأجيره سأحميه. لذلك الذي يحمي الولي هو الله، والذي يعتدي على الولي إنما اعتدى على الله والعياذ بالله. هذا الحديث من الأحاديث الجليلة العظيمة التي نستفيد منها أولا فضل أولياء الله الصالحين، وأن من عاداهم فهو على خطر كبير. نستفيد منه أيضا قيمة الفرائض التي قد نهمل فيها، وهذا خطأ كبير. نستفيد منها أيضا أثر النوافل، إحنا بعض الناس ممكن يستهين بالنوافل، النوافل لها فضل كبير. ونستفيد أيضا أن الله عز وجل مع أوليائه، وأن الله مع المتقين، إن الله مع الذين آمنوا. فالله عز وجل مع الولي لدرجة أنه لو أقسم عليه لأبره واستجاب له. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الولاية وأن يبارك لنا في أوليائه، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a emanet olun.